الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف خير وقتنا في درسنا في شرح منظومة النقد، يقرأ أخونا خالد البيت رقم 193. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلت سلام الله ومبهم الرسالة أكثر روى وظن وصل مع قطع محتوى، يعرف بالنص عن أهل العلم وبفرائها ترى بفهم، وعكسه المزيد في تصرفه من سنة توهما فيما يمكن، فنبذل النهي عن الجلوس على الظهور عن أبي إدريس، فذكره زيادة في السنة من بعد حسن فكره وعدمه، ورسل يرويه إلى عواقب بلا زيادة لديه حاصلة، تقوم بوصف ناقص إن رجعها ورده والاتصال وضعها، بذكر التحديث والسماع في موضع النقص فلا نزاع، وربما رجح بالقرائن مع عدم التصريح في المعمعن. معنا في هذا اليوم نوعين يتعلقان بالاتصال والانقطاع في الأسانيد، أحدهما عكس الآخر. الأول يتعلق بالنقص بالسند، والثاني يتعلق بالزيادة فيه. أما النوع الأول فيقول الناظم عفى الله عنه: ومبهم الإرسال يخفى إن روى يظن وصلا مع قطع احتوى. هذا النوع له اسمان في علوم الحديث. الاسم الأول المرسل الخفي، والاسم الثاني مبهم المراسيل، وهو من الأنواع الدقيقة لأن بعض صوره لا تعرف إلا بتتبع الطرق وجمعها. ومر معنا كثيرا أن ما يعلم بجمع الطرق هو نوع من العلل، فالعلة سبب خفي قادح ووسيلة كشفها جمع الطرق. فبعض صور مبهم المراسيل أو خفي الإرسال لا تعرف إلا بعد جمع طرق الحديث، فإنها تتبين كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. هذا النوع لأهميته صنف فيه العلماء، ومن ذلك أن الحافظ خطيب البغدادي صنف فيه كتابا سماه التفصيل لمبهم المراسيل. قال ابن الصلاح رحمه الله: معرفة المراسيل الخفي إرسالها. هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة، وللخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. قال الناظم: ومبهم الإرسال يخفى إن روى، يعني إن روى الراوي هذا الحديث فإنه يظن حديثا متصلا، لذلك قال يظن وصلا مع قطع، مع أنه في الحقيقة هو منقطع. فالحديث الذي هو مرسل من خفي المراسيل أو من مفهم المراسيل، حينما ينظر الناظر في إسناده فإن إسناده يكون على صورة المتصل، لكن بتدقيق النظر وجمع الطرق أو من خلال كلام أهل العلم يتبين له أن هذا الحديث إسناده منقطع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: يعرف خفي الإرسال بأمور، أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما أي بين الراويين، يعني إذا وجد راوي وراوي قد تعاصرا وعرف أن أحدهما لم يلقى الآخر بواسطة التاريخ أو بواسطة نسخ العلماء، فإن هذا من أنواع الإرسال الخفي. وضرب لذلك مثالا بحديث رواه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، خليفة معروف بعدله، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله حارس الحرس. قال الحافظ العراقي إن هذا من خفي المراسيل. لماذا؟ قال: فإن عمر لم يلقى عقبة، يعني أن عمر بن عبد العزيز عاصر عقبة ابن عامر رضي الله عنه لكنه لم يلقى. قال: كما قال المزي في الأطراف. لذلك قلنا في النص، نص النظم يعرف بالنص عن أهل العلم، فالمرسل الخفي مثلا قضية عدم اللقاء هنا كيف عرفناها؟ عرفناها من خلال نص العلماء، حيث قال لنا الحافظ المزي إن عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة ابن عامر، فقال الناظم يعرف بالنص عن أهل العلم. هذا النوع الأول من أنواع المرسل الخفي، وهو النوع الذي ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمته وخص المرسل الخفي به، وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقاه، نعم، كما في المثال، وسيأتينا مثال آخر إن شاء الله. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله: النوع الثاني من المراسيل التي هي خفية الإرسال أو من مهم المراسيل، قال الثاني بأن يعرف عدم سماعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك أو نحوه، كأحاديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي، وهي في السنة الأربع، فقد روى الترمذي أن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. فهنا أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن أبا عبيدة كان صغيرا جدا في حياة أبيه، فلذلك لم يسمع منه، فهو أدركه وعصره واللقاء حاصل، لكن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، كما قال عمرو بن مرة حينما سأله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. النوع الثالث بأن يعرف عدم سماعه لذلك الحديث فقط، يعني أن الراوي سمع من شيخه أحاديث لكن الحديث المعين لم يسمع، فهذا أيضا من خفي الإرسال، فإذا روى عنه وأوهم السماع كان نوعا من التدليس كما مر معنا، نعم. وأما إذا لم يقع فيها فربما لا يعد تدليس، لكن هذا صورته صورة التدليس. لذلك فإن تدليس الإسناد نوع من الإرسال الخفي عند الحافظ العراقي رحمه الله، بخلاف الحافظ ابن حجر فإنه يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، بأن الإرسال الخفي يكون رواية الراوي المعاصر عمن لم يلقى، وأما رواية الراوي الذي لقي وسمع من عمن سمع منه فإنه يعده مباشرة من أنواع التدليس. النوع الرابع، وهذا يعني أهم الأنواع لأنه لا يعرف إلا بالطرق، الرابع بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم الراوي بينهما، بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوي بينهما، يعني الحديث يروى بطريقين، أحدهما يروي فيه راوي عن آخر، والثاني يروي فيه الراوي هذا الأول الذي ذكرناه بواسطة عن الراوي الذي هو شيخه في الإسناد الأول. يعني ضرب لذلك مثالا حديث رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن نفيع عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة. فقالوا: هذا السند عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن نفيع، هذا السند روي من وجه آخر وتبين فيه أن عبد الرزاق لم يأخذ هذا الحديث من سفيان الثوري، مع أن عبد الرزاق رحمه الله مكثر عن سفيان، سمع منه حديث كثيرة، لكن روي الحديث بإسناد آخر فتبين أن هناك واسطة بين سفيان بين عبد الرزاق وسفيان، وهذه الواسطة هي النعمان بن أبي شيبة. قالوا: لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري. والنعمان هذا ثقة، ما في إشكال من ناحيته، لكن السند السابق تبين بهذا الإسناد أنه ما سمعته أنه منقطع، وأن عبد الرزاق لم يأخذ الحديث عن سفيان الثوري، وإنما بينهما واسطة. فهذا الإسناد الأول عبد الرزاق عن الثوري من مبهم المراسيل، يعني مبهم المنقطعات الخفية التي لم يتبين انقطاعها إلا بتتبع الطرق الأخرى. فوجد أن بين عبد الرزاق وسفيان الثوري النعمان بن أبي شيبة، بل قيل حتى بين أبي إسحاق وبين أبي إسحاق وزيد، أو بين سفيان وأبي إسحاق، إيش قال؟ لا، بين سفيان وأبي إسحاق أيضا ذكر ابن نمير. هو الإشكال أن الراوي عن ابن نمير ضعيف. المهم، ذكر أبو الصلت عن ابن نمير أن بين الثوري وأبي إسحاق شريك بن عبد الله النخعي. فإذن صار السند في موضعين منقطعا انقطاعا خفيا. الموضع الثاني لا يهمنا، لأن يعني فيه كلام على أبو الصلت هذا ضبطه أم لم يضبطه، لكن يهمنا بين عبد الرزاق ومن والثوري أن بينهما النعمان بن أبي شيبة. طيب، حافظ العراقي لما ذكر هذا النوع، وقلنا هذا النوع لا يعرف إلا بالطرق، قال: وهذا القسم محل نظر لا يدركه إلا الحفاظ النقاد، ويشتبه ذلك على كثير من أهل العلم، لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان الحكم للناقص. يعني الحديث الذي مضى قلنا أن الصواب أن عبد الرزاق سمعه من النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وهنا الحكم لمن؟ للزائد. قال: وربما كان الحكم لمن؟ للناقص. الحكم للناقص سيأتينا في النوع التالي، وهو المزيد في متصل الأسانيد، فلا نطيل فيه. قال: وربما كان الحكم للناقص والزائد وهم، فيكون من نوع المزيد من متصل الأسانيد. قال الحافظ العراقي: فلذلك جمعت بينه وبين نوع خفي الإرسال، وإن كان ابن الصلاح جعلهما نوعين. يعني في الألفية، ألفية العراقي، ذكر هذين النوعين: نوع خفي الإرسال ونوع المزيد في متصل الأسانيد، ذكرهما كأنهما نوع واحد لأنهما يشتركان في بعض الصور. طيب، قلنا النوع الأخير الرابع هذا يعني فيه كلام كثير وله أمثلة. مثلا من أمثلته، لا من أمثلة خفي الإرسال، يعني الذي يكون هناك فيه لقاء، عفوا فيه معاصرة ولا يكون هناك لقاء. أيضا ضربوا لذلك مثالا بحديث العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قمت الصلاة كبر. هذا الحديث قال الإمام أحمد العوام بن حوشب لم يلق ابن أبي أوفى، مع أنه معاصر له. العوام بن حوشب واسطي وتوفي سنة 148، وابن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه توفي سنة 87، فهو أدركه من ناحية العصر لكنه لم يلقى. طيب ما الدليل على أنه لم يلقى؟ قال الإمام أحمد لم يلقى ابن أبي أوفى، أكبر من لقيه سعيد بن جبير إن كان لقيا، وهو يروي عنه وعن طاووس. يعني الإمام أحمد أخذ أن العوام بن حوشب لم يلقى ابن أبي أوفى من خلال أنه بالجهد يلقى التابعين، يلقى سعيد بن جبير المتوفى ومقتول سنة 95 رحمه الله، وطاووس المتوفى سنة 106، قال له 75 ليس 95، وهو يروي عنه وعن طاووس. طيب ناخذ ايضا مثال اخر ذكره الحافظ العلائي رحمه الله، وهو من يعني اقرب الامثله، لانه وقع فيه ايضا سقط في موضعين ولم ينتبه ابن حبان لما وقع فيه. يقول الحافظ العلائي في كتاب جامع التحصيل، وسبق ان نبهنا ان مقدمه كتاب جامع التحصيل من أنفس المقدمات التي تكلمت على مسائل الحديث المرسل والتدريس والإرسال الخفي والإرسال الجلي، مقدمة من أنفس ما يكون. يقول رحمه الله ومن أعجب ما وقع في ذلك حديث فضالة الليثي رضي الله عنه، حافظ على الصلوات وحافظ على العصرين، فإن أبا حاتم بن حبان أخرجه في كتابه الصحيح من طريق هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن فضالة به مرفوعا. نعيد السنة اللي تحفظونه، هشيم عن داود عن أبي حرب عن فضالة، فضالة الليثي صحابي رضي الله عنه، نعم. ثم أخرجه ابن حبان من حديث إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد الله الواسطي عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن فضالة عن أبيه. ما الفرق بين السندين؟ السند الثاني فيه رواية داود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه فضالة، يعني تلميذ الصحابي رضي الله عنه. في السند الأول هو أبو حرب بن أبي الأسود، وفي السند الثاني ابنه عبد الله بن أبي فضالة. يقول الحافظ العلائي إن ابن حبان ظن أن هذا الحديث له إسنادان، بينما يقول لا، هذا الحديث له إسناد واحد، وكلا الإسنادين وقع فيه إرسال خفي، يعني رد الإسنادين إلى إسناد واحد، وكل واحد من الإسنادين وقع فيه إرسال خفي، وخفي ذلك على ابن حبان رحمه الله. يقول الحافظ العلائي وليس الأمر كما زعم، بل كل طريق منهما منقطعة، فقد أخرجه أبو داود في سننه عن عمرو بن عون عن خالد الواسطي عن داود بن أبي هند عن أبي حرب عن عبد الله بن فضالة عن أبي. يعني داود بن أبي هند الذي مدار الأسانيد عليه كيف يروي الحديث؟ الصحيح أنه يرويه عن أبي حرب عن عبد الله بن فضالة عن أبي، وليس كما في الإسناد الأول عند ابن حبان أنه يرويه عن أبي حرب عن فضالة، وليس في الإسناد الثاني عند ابن حبان أنه يرويه داود عن عبد الله بن فضالة عن أبي، إنما الصواب أنه يرويه عن أبي حرب عن عبد الله بن فضالة عن أبيه. فكل واحد من الإسنادين سقط منه راوي، يعني الإسناد الأول داود بن أبي هند عن أبي حرب عن فضالة سقط منه من يخبرني عبد الله بن فضالة. الإسناد الثاني خالد بن عبد الله الواسطي عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن فضالة عن أبيه، من سقط منه؟ نعم مثلا أبو حرب بن أبي الأسود. نعم طيب هذا كيف يعرف؟ يعرف من خلال جمع الطرق، من خلال نصوص العلماء، فلذلك يعني ذكرناه في مثل هذا الباب. طيب فقال الناظم يعرف بالنص عن أهل العلم وبقرائن تراب الفهم، يعني قرائن تتبين من خلال جمع الطرق والنظر فيها. كتاب الحافظ الخطيب مبرم من المراسيل، التفصيل في مبرم المراسيل في إعداد مفقود ما يوجد الآن، وحري بأن يقوم طالب بجمع الأحاديث التي تنزل تحت هذا الباب، باب مبرم من المراسيل، بالأنواع التي مضت، سواء من روى عن من عاصره ولم يلقى، أو من روى عن من سمع منه ما لم يسمع منه. نعم يعني يتحاشى قضية التدليس، يعني يبقي قضية الانقطاع الذي عرف بتتبع الطرق. من العبارات التي تدل على هذا النوع، النوع الأخير، النوع الرابع من مبهم المراسيل أو خفي الإرسال، أن تجد الحديث روي بوجهين. أحد الوجهين يقول لك الراوي بلغني عن فلان، بينما في الوجه الأول قال عن فلان. أعيد مرة أخرى، أن تجد الحديث له إسنادان، الإسناد الأول يقول فيه الراوي عن فلان، والإسناد الثاني يقول فيه إيش؟ بلغني عن فلان. وهنا يحتمل احتمالا كبيرا أنه أن الإسناد الأول ماذا به؟ منقطع، لأن الإسناد الثاني أثبت أن هناك واسطة. لذلك يستطيع الباحث مثلا عن طريق برامج الحاسب يدخل مثلا كلمة بلغني أو بلغه أو أخبرت عن فلان، تأتيه يعني أمثلة عديدة لمثل هذا النوع. طيب ثم قال الناظم عفى الله عنه: وعكسه المزيد فيما قد وصل من سند توهما فيما نقل. عكس مبهم المراسيل وخفي الإرسال، إذا كان مبهم المراسيل أو خفي الإرسال سقط ونقص منه راو الصواب إثباته، فهذا النوع الثاني العكس، أن هناك راويا في السند الصواب حذفه. نعم ولذلك قال: وعكسه المزيد فيما قد وصل، يعني الصواب أن هذا الإسناد متصل مع حذف هذا الراوي من سند توهما، يعني أن هذه الزيادة وقعت على سبيل التوهم، على سبيل التوهم والخطأ فيما نقل أي فيما روي. بالمثال يتضح المقال، قال الناظم: كمثل النهي عن الجلوس عن القبور عن أبي إدريس، فذكره زيادة في السند من بعد بسر فدره واعتمد، وبسر يرويه إذن عن واثلة بلا زيادة لديهم حاصلة. يعني مثال ذلك حديث يرويه بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول، سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرفد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا السند ذكر العلماء أنه مثال للمزيد في متصل الأسانيد، وذكروا أن هناك زيادة في موضعين. الموضع الثاني أنا لن أذكره أركز على الموضع المتفق عليه، وهو زيادة من؟ أبي إدريس. قال في النظم قال لك عن أبي إدريس فذكره زيادة بالسند. السند بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واكلة عن أبي مرفق. فتبين من خلال الطرق أن الصواب في الحديث بحديث بسر عن واكلة مباشرة، أن بسرا سمع من واكلة رضي الله عنه عن أبي مرفد الغنوي. نعم. وأما ذكر أبي إدريس في السند فهي زيادة غير صحيحة، زيادة وقعت على سبيل التوهم، على سبيل الوهم. قال ابن الصلاح رحمه الله ذكر أبي إدريس فيه الخطأ فيه من ابن المبارك، لأن عبد الله بن المبارك رواه عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواكلة، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واكلة. فيعني هو الإسناد أصله ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واكلة قال سمعت أبا مرثد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن هذا الخطأ مع جلالة ابن المبارك رحمه الله وعظيم منزلته أخطأ في زيادة قوله عن أبي إدريس، وأن الصواب أن بسر بن عبيد الله سمع الحديث من واكلة مباشرة. ما الدليل؟ الدليل أن عددا رووه عن ابن جابر شيخ عبد الله بن المبارك وهم ثقات حفاظ متقنون ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر ووافلة. قال أبو حاتم يرون أن ابن المبارك وهم في هذا، وكثيرا ما يحدث بسر من أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. طيب، يعني ممن خالف ابن المبارك الوليد بن مسلم وأخرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك الوليد بن مزيد البيروتي وبشر بن بكر التنيسي وصدق ابن خالد، هؤلاء كلهم خالفوا ابن المبارك في زيادة من؟ في زيادة أبي إدريس. نعم. وأيضا التصريح بسماع بسر من واكلة موجود في المسند، أن بسر يقول يعني حدثني واكلة أو سمعت من واكلة. طيب، هنا ما الذي رجح حديث الجماعة على حديث ابن المبارك؟ ابن المبارك عنده زيادة تعب والجماعة عندهم نقص، وعندنا قاعدة أن من عنده زيادة علم إيش يقدم، وليس كذلك؟ نعم. لا، هنا القضية قضية حفظ وإتقان، أن هنا ابن المبارك رحمه الله واحد، وهنا جماعة وهم ثقات، وحفظوا أن بسر سمع الحديث من واثلة، ونصوا على أنه قال سمعت أو حدثني، فلذلك قدم حديثهم على حديث عبد الله بن المبارك. وتبين أن سبب الوهم أن بسرة يروي في العادة عن واثلة بواسطة من؟ بواسطة أبي إدريس، يعني أغلب حديث بسر عن واثلة يرويها عن أبي إدريس عن واثلة، إلا هذا الحديث فإنه سمعه من واثلة نفسه. لأن يعني الرواية إخوة يدركون مشايخ ويسمعون منهم أحاديث، وتفوتهم أحاديث أخرى فيسمعونها عنهم بواسطة، وربما لم يسمعوا من الشيخ القديم هذا إلا حديث أو حديثين، وسمعوا عنه وسمعوا يعني بواسطة عنه أحاديث كثيرة، فيظن السامع أن هذه الأحاديث القليلة التي يرويها بلا واسطة يظن أن هناك سقط من السند، وليس كذلك، هو سمع أحاديث قليلة بلا واسطة وسمع أحاديث كثيرة بواسطة. نعم، وهنا يعد هذا من باب الاختلاف، والاختلاف إذا وقع في الأسانيد يرجح بحسب القرائن وبحسب الأحفظ الأتقن الأكثر إلى آخره، وهنا عدد كثير من الحفاظ خالفوا ابن المبارك رحمه الله مع سعة يعني علمه وحفظه. قال الناظم: وربما رجح بالقرائن ما عدم التصريح في المعنعن، يعني المثال الذي مضى بسر وجدنا أنه يصرح أنه سمع من واثلة، في بعض المرات قد يكون الحديث من المزيد في متصل الأسانيد ولا تجد فيه تصريح، فما يلزم هذا؟ يعني ذكروا لذلك مثال حديث: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، هذا الحديث يرويه ابن المهدي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا وعيد السنة، عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور عن خالد عن المقدام، ولا دخل لابن المبارك هنا بالزيادة، لا تحملوا، المشكلة ليست منه، مشكلة من ابن مهدي. ومن خالفه أبو الربيع الزهراني، لكن هذه موافقة أن كلا الحديثين من طريق من؟ عبد الله بن المبارك الإمام الكبير المجاهد الحافظ العالم رحمه الله تعالى. هذا الحديث خالف ابن مهدي فيه أبو الربيع الزهراني وهو ثقة، وابن مهدي ثقة حافظ متقن إمام، وأبو الربيع الزهراني أيضا ثقة. كيف رواه أبو الربيع؟ رواه أبو الربيع عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن المقدام، هنا ما الذي حصل؟ في زيادة بين ثور بين خالد بن معدان والمقدام، وهو من؟ جبير بن نفيل. إذن عندنا إسنادان، إسناد فيه نقص وإسناد فيه زيادة، فأيهما أرجح؟ فأيهما أرجح؟ رجح الإمام البخاري رحمه الله الإسناد الذي فيه النقص على الإسناد الذي فيه الزيادة وأخرجه في الصحيح. لماذا؟ لأن ابن مهدي رحمه الله قد وجدنا من تابعه على النقص، تابعه إبراهيم بن عبد الله الهروي، ثم وجدنا أن ابن المبارك الذي هو شيخ ابن مهدي لهم متابعون في عدم ذكر الزيادة، فتابعه الوليد بن مسلم عند الإمام البخاري ويحيى بن حمزة وعبد الله بن المنذر، بينما وجه حديث أبي الربيع الزهراني ما له متابعات، فلذلك قدم حديث ابن مهدي على حديث أبي الربيع الزهراني ورجحه الإمام البخاري وأخرجه في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر: وعليه فرواية أبي الربيع الزهراني من المزيد في متصل الأسانيد، يعني زيادة جبير بن نفيل بين خالد بن معدان والمقدام بالمعد كرب، هذه زيادة زادها من أبو الربيع الزهراني ولم يتابع عليها مع ثقته، فهي من المزيد في منتصف الأسانيد. أما سبب الزيادة يا إخوان، أن يعني خالد بن معدان يروي كثيرا عن جبير بن نفيل، فظن أن هذا الحديث من حديثه. فهذا مثال لحديث فيه زيادة في السند مرجوحة، وموضع الزيادة ليس فيه تصريح بالسماع، يعني بين خالد بن معدان والمقدام بن معد كرب ما في تصريح بالسماع، لو وجد لحسمت القضية. ما في تصريح بالسماع، لكن مرجحات في المتابعات، ولذلك ضربنا هذا المثال على قول الناظم وربما رجح بالقرائن مع عدم التصريح في المعانعين. فهنا حديث ابن مهدي خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب هكذا بالعنعنة، ليس فيه التصريح بالسماع، مع أن الحديث ذكر أن هناك واسطة، لكن هذه الواسطة مرجوحة. وهذا النوع كما تقدم هو عكس النوع السابق الذي هو إيش؟ مبهم المراسيل أو خفي الإرسال، هنا بالعكس الزيادة هي الخطأ. وصنف في هذا النوع أيضا الخطيب البغدادي كتاب سماه التمييز في المزيد في متصل الأسانيد، التمييز للمزيد في متصل الأسانيد، وهو أيضا مفقود، لكن كتب في هذا النوع رسالة علمية مطبوعة موجودة في المكتبات. بينما النوع السابق خصوصا النوع الذي يختلف فيه بالزيادة والنقص والراجح النقص لم يصنف فيه، الله تعالى أعلم. طيب، بهذا أيها الأخوة نكون انتهينا بفضل الله عز وجل وتوفيقه من الجزء الأول من منظومة النقد، ونكمل إن شاء الله الجزء الثاني من هذه المنظومة في الفصل القادم بإذن الله تعالى، وننشرها في المجموعة من أجل من أراد أن يصورها. طيب، طيب، هنا بعض الأسئلة. يقول افتح هذه يعني. لماذا ألحقنا تدريس الشيوخ ببحث الإرسال والانقطاع؟ السبب في ذلك أنه نوع من أنواع التدليس، فلما ذكرنا تدريس الإسناد ألحقناه، والفقهاء يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهو من باب أنه ذكر على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال، وإلا لا شك أنه ليس من أنواع الانقطاع ولا الإرسال. طيب، مسألة يقول تضعيف السند بعنعنة المدلس. نعم، هذا يعني السائل ذكرني بمسألة مهمة مرت معنا في مبحث التدليس، ينبغي التنبيه عليها أو إليها، التنبيه عليها والإشارة إليها، وهي أنه يكثر عند المشتغلين بالتخريج يكثر جدا التعليل بعنعنة المدلسين، حتى لو كان في الإسناد متهم بالكذب، حتى لو كان في الإسناد راوي يعني بين الضعف، حتى لو كان في الإسناد في جهة أخرى معضل. وليس هذا أسلوب العلماء ولا منهجهم، ليس منهج النقاد، ليس منهج الإمام أحمد، ولا منهج الإمام البخاري، ولا حتى منهج الحافظ ابن حجر، ولا الحافظ العراقي، أنه إذا كان هناك في السند علة ظاهرة قوية أنه يقول لك وفيه عنعنة فلان وهو مدلس. فانتبهوا لهذا، بمعنى السند إذا كان فيه راوي بين الضعف بسوء حفظه أو أشد من ذلك شديد الخطأ، عفوا فاحش الخطأ، أو متهم بالكذب، لا يسوغ لك أن تقول هذا الإسناد ضعيف لأن ضعيف جدا لأن فيه خلاء وهو متهم بالكذب، ولأن فيه خلاء وهو مدلس وقد عنعن. لماذا؟ لأن عنعنة المدلس يا إخوة علة محتملة، محتمل أن تكون وقع هناك سقط ويحتمل أن لا يكون هناك سقط. فإذا عندك علة صريحة واضحة تؤدي إلى ضعف الحديث جدا، لا تأتي وتقرنها بعلة يحتمل أنها وقعت ويحتمل أنها لم تقع. نعم. وكذلك إذا تعددت أسباب الضعف، يعني وجد في السند مجهول، وجد فيه راوي سيء الحفظ، وجد فيه عنعنة مدلس، هذه اسقطها مباشرة، لا تنص عليها، لأن هاتين العلتين كافيتان في ضعف الحديث. ولذلك من تتبع أحكام العلماء يجد أنهم في القديم لا يفعلون ما نفعله الآن، في إسناده ضعيف، فيه فلان وهو مجهول، وفيه فلان وهو سيء الحفظ، وفيه عنعنة فلان وهو مدلس. هذه عنعنة فلان وهو مدلس، هذه زيادة معاصرة، وهي من المزيد في متصل الأسانيد، وهي من المزيد في يعني الحكم على الأحاديث، وليست من مناهج العلماء. نعم، إذا كان الحديث في علة يسيرة وأضفت إليه هذه العلة وهي أن ربما المدلس دلس أو كذا، لا بأس، أو أن العلماء نصوا عليه وأنهم كانوا يخشون منها، يعني يخشون من عنعنة المدلس، وهنا تنص عليها وتذكرها. فهمتم المقصود يا أخوة؟ نعم. إذا كان في السند مدلس وعنعن ووجدنا علة ظاهرة كجهالة أو سوء حفظ أو إعضال أو عنعنة المدلس، أهمل ذكرها. لماذا؟ لأنها علة مظنونة يحتمل أنها وقعت ويحتمل أنها لم تقع. ولأمر آخر أهم من هذا، أن هذا هو أسلوب العلماء، فأسلوك نهجهم واتبع سبيلهم. طيب، يقول: هل يعد الحديث الذي مثلتم به عبد الرزاق عن الثوري من مبهم المراسيل، مع أنه في طرق أخرى التصريح بالواسطة؟ فليقال يقال هذا من مبهم المراسيل هو الحديث. على كل هو من مبهم المراسيل، سواء كتبت هذا أو كتبت شيء آخر. هنا معنى كلمة مبهم يا إخوان ليس بمعنى أنه قال عن رجل، هي بمثابتها، لكن هنا الإبهام من حيث اللغة بمعنى الخفاء، لذلك هو يسمى مبهم المراسيل ويسمى إيش؟ خفي المراسيل، مرسل الخفي، فهذا المقصود يا أخي. نعم. أسئلة خارج عن الدرس، وخارج عن الدرس هذا يسأل عن الحديث الحسن لغيره، بداية المنظومة في الحسن لغيره في الفصل القادم إن شاء الله. يقول: ما هي القرائن التي تثبت اللقاء وتنفي؟ وركز على النفي. من القرائن التي تنفي اللقاء أن يكون الراويان من بلدين مختلفين، واحد من العراق والآخر من مصر، فمتى التقيا؟ خصوصا إذا عرف أن أحدهما لم يرحل أو أن كليهما لم يرحلا، وهنا هذه قرينة تدل على عدم اللقاء. أيضا من القرائن التي تدل على عدم اللقاء أن يروي الراوي الذي نظن أنه أرسل، أن يروي عن رواة أصغر في الطبقة من الراوي الذي روى عنه، يعني مثل ما ذكر الإمام أحمد، قال لك العوام بن حوشب بالجهد أن يكون لقي سعيد بن جبير، فهو إذا لم يلقى الصحابي عبد الله بن أبي أوفى. فإذا وجدوا أن الراوي مثلا في العادة يروي عن التابعين ولم يذكر له رواية عن الصحابة، وجاء مرة روى عن صحابي ولم يقل سمعته ولا حدثني، عرفوا أن هذا من الإرسال الخفي، هذه من القرائن أيضا. طيب يعني نأخذ سؤالين ونكتفي. يقول: لماذا لم نقل إن ابن المبارك سلك الجادة في رواية بسر عن أبي إدريس؟ هو هذه مفادها يا أخي، يعني سبب خطأ ابن المبارك رحمه الله أنه سلك الجادة، لأن العادة أن بسرا يروي عن واثلة بواسطة أبي إدريس، فمسك الجادة فأخطأ. نعم. طيب هذا يسأل عن إفادة الحديث الظن، قد تكلمنا عنها. يسأل: هل نقول في حديث عبد الرزاق عن الثوري إنه سمعه بواسطة أو إنه منقطع؟ هو في كلا الحالتين يشمله الوصفان، أنه منقطع بين عبد الرزاق والثوري، وأن هناك واسطة بينهما وهو النعمان بن أبي شيبة. طيب نكتفي بهذا، لكن يا أخوان خلوكم معنا، نحن نريد أيضا نكرم الأخوة الذين شاركوا معنا في تخريج الأحاديث في المجموعة، وعندي الآن هنا ثلاثة أسماء. أخونا محمد عبد الجواد موجود، ما جاء اليوم أيضا، الليلة ما جاء. طيب أخونا عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد محمد، وين هذه يعني الأبحاث الجيدة التي وصلتنا؟ تفضل يا عبد الله، خذ هديتك، تعال مالك، هذه هدية من الجامعة من شؤون الطلاب. نعم، هذه هدية رمزية وهذا هدية كتاب، أسأل الله أن يوفقك ويبارك فيك. طيب أخونا أيضا خالد ناصر السعداوي، أين هو؟ تعال يا خالد. هذه أيضا هدية من الجامعة، أي مني هذه، على مشاركتك جزاك الله خير ومساهمتك في أبحاث الدرس. هذه هدية أخينا محمد عبد الجواد، في أحد يأخذها عنه؟ هو يمر عليه إن شاء الله في البيت ويأخذها. طيب لا هذه هدية، وين بقى النسخ؟ طيب بقي هدية واحدة. نأخذ سؤالا. ألف في الحديث أو في الإسناد المرسل الخفي الخطيب البغدادي كتابا، ما اسمه؟ التفصيل، أيوة، لمبهم المراسيل، أحسن. طيب مطبوع أو مخطوط؟ مفقود. طيب بارك الله فيك، تفضل هديتك. كتابان ما شاء الله، أحدهما لابن كثير والآخر لابن جرير، بارك الله فيك. طيب والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.